Lecture du deuxième dialogue de la première leçon du manuel d'expression du niveau 1 de la méthode de Médine. Khalidun wa Muhammad. Masmuk ismi Muhammad. Min aina anta? Ana min al-Hind. Ma asimatu baladik? Asimatu baladi Delhi. أين تسكن؟ أسكن في المهجع الثامن. في أي دور؟ في الدور الأول. أين تدرس؟ أدرس في شعبة اللغة العربية. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. في أي مستوى أنت؟ أنا في المستوى الأول.